إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الليث بن سعد، طارق دسوقي، بطولة الفنانة القديرة مديحة حمدي، أحمد ماهر، محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام، عبد السلام الدهشان، صبحي خليل، ومريم سعيد. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. الليث بن سعد، يرويه لكم حسن سليمان، يكتبه وليد برهام، إخراج محمود محبوب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان الليث بن سعد راعيا في طلاب علمه وراعيا في أهله، كما كان راعيا في ماله وزرعه وتجارته، لذا فقد كان لزاما عليه أن يدافع عن أرضه وماله. هيا بنا نرتحل، لقد قربنا على الوصول إلى الضيعة. لن نرتحل بالليل، سنظل هنا حتى يطلع النهار. ولماذا يا أبي؟ لو ارتحلنا ليلا قطعوا علينا الطريق. إذا نبقى هنا حتى نصبح لنأمن على أنفسنا وأموالنا من قاطع الطريق هذا وعصبته. أنا أسعى بالليل في المعاصي، وقوم من المسلمين ها هنا يخافونني، وما أرى أن الله ساقني إليهم إلا لأرتدع. صاحب، ماذا نسمع؟ إنه صوت قاطع الطريق، يبدو أننا قد هلكنا. ترى هل يتقبل مني ربي توبتي؟ أبي اخفض صوتك حتى لا يسمعنا. كيف يا بني؟ والرجل يريد أن يتوب ويخشى ألا تقبل توبته. لن يغفر الله لي أبدا، لن يغفر الله لي أبدا، لن يقبلني الله ولن يقبل توبتي حتى وإن تب. أو كان الله يحبني ما جعلني هكذا. تب، تب يا عبد الله. ما هذا الصوت الذي أسمعه؟ يا بني، إن الله يقبل توبتك، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. إن باب التوبة مفتوح، ولن يحول بينك وبين الله أحد. من الشيخ؟ أنا الليث بن سعد. لماذا تقف هنا؟ وماذا تفعل في هذا الوقت يا بني؟ سبحان الله، نقطع طريق ضيعتك لنسرقها وتأتي أنت لتنصحني؟ يا سبحان الله. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. اللهم مغفرتك يا يا رب، مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. تب توبة نصوحا فيما بينك وبين الله عز وجل. أناجيك يا الله لعلك تسمع ندائي، فقد عظم جرمي وقل حيائي. مولاي خفف عنك يا رجل. قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. يا سبحان الله، قاطع طريق يتوب ويستغفر الله. سبحان الله ماذا أسمع؟ اللهم إني قد تبت إليك، وجعلت توبتي مجاورة للبيت الحرام، وعهد علي أن أتكفل بسفرك ونفقات جوارك بيت الله الحرام. قبل أي شيء، هيا بنا لأخرج رجالي من ضيعتك وأرد لك ما استولوا علي. هيا كلوا، لن يغادر أحد حتى ينتهي كل هذا الطعام. كل هذا الطعام لنا نحن يا سيدي. كله من خيرات الله، وبعد الطعام ستأتي الفاكهة. ما هي الفاكهة يا سيدي؟ ضع الفاكهة هنا وأحضري لنا بعض العسل يا ساجة. أمرك يا سيدي. هيا كلوا من الفاكهة حتى يحضر العسل. سبحان الله، أتينا ننهب مال ضيعتك، وها نحن نجلس معك في ضيعتك، نأكل ونشرب ونتناول الفاكهة وكأننا أهل أو أصحاب منذ زمن. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. وهناك فاكهة وعسل يا سيدي. يا عبد الله بن صالح. نعم يا شيخنا. أعطي كل رجل من الرجال 500 دينار ليبدأ كل منهم عملا يتكسب منه. إنه كثير يا سيدي، كثير. المال مال الله ونحن مستخلفون عليه. سبحان الله الذي أراح قلوبنا وأذهب عنا ما كنا فيه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا إمام، ما الإيمان؟ الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان، فمن صدق محمدا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بقلبه فيما جاء به من عند ربه وأقر بلسانه فهو مؤمن. والأعمال، أعني الصلاة والصوم والزكاة والحج، غير داخلة فيه. ماذا يعني ذلك يا إمام؟ يا بني، العمل غير الإيمان، والإيمان غير العمل، بدليل أن كثيرا من الأوقات يرتفع العمل عن المؤمن ولا يجوز أن يقال يرفع عنه الإيمان. فإن الحائض ترفع عنها الصلاة، ولا يجوز أن يقال يرفع عنها الإيمان. وقد قال لها المشرع دع الصوم ثم اقضيه، ولم يقل لها دع الإيمان ثم اقضيه. ويجوز أن يقال ليس على الفقير زكاة، ولا يجوز أن يقال ليس على الفقير إيمان. وعلى ذلك يا أبي لا يمكن أن يقال عمن ترك الصلاة أو الزكاة إنه كافر. بالطبع يا بني، وإلا لو كان ذلك لوجب أن تطلق زوجة تارك الصلاة. والآن أترككم لأعود إلى الفصاط، ومن أراد منكم العمل هنا في الضيعة فليبقى ليعمل بها، ومن أراد المغادرة فليعلم أن ضيعتي وبيتي في استقبالكم في أي وقت. بل نريد أن نعمل عندك يا شيخنا. بل جميعنا نعمل معا في أرض الله، والمال مال الله. ونحن جميعا سنعمل في ضيعتك يا ابن صالح. نعم يا سيدي. ضع كل رجل منهم في المكان الذي يجيد فيه، ومن يحتاج إلى تدريب اجعل أقدم عمال الضيعة يتولى تدريبهم. أمرك يا سيدي، لكن هذا العدد كثير على ضيعة قرقشندة. من أراد العمل في رشيد أو دمياط ألحقه بالعمل هناك. يا أبا الحارث، نحن لا نريد أن نبعد عنك. لكم ما أردتم، من زاد على حاجة العمل هنا أرسله معي إلى الفسطاط، وسوف أشتري أرضا جديدة قرب بيتنا هناك يعملون فيها. بارك الله فيك يا سيدي. وبارك فيكم، وهداكم إلى ما فيه صلاح دينكم ودنياكم. الطعام يا سيدي. شكرا لك يا سجى، لكني لا أريد طعاما، سأكتفي ببعض الفاكهة والعسل. يا سيدي أنت لا تأكل منذ توفيت سيدتي الكبيرة ومن بعدها زوجتك رحمهما الله وغفر الله لهما وأسكنهما فسيح جناته. والله يا سجى لا طعم لأي شيء من بعدهما. فلتتزوج إذن يا سيدي حتى تنسى همومك وتقبل على الحياة مرة أخرى. لقد نويت فعلا أن أتزوج حتى أريح بالي وأتفرغ للعلم والتجارة بعد ذلك. كنتم مع الليث بن سعد. اشترك في التمثيل غادة صفوت، يوسف جلال، يوسف عبد الله، أحمد ممدوح، سندس سليمان، وأحمد القصبي. الليث بن سعد، حسن سليمان، وليد برهام. إخراج محمود محبوب.